بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات إما يأتينكم

ونادى أصحاب الجنة يعرفون كلا بسيما Oh,